الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها الإخوة وصلنا في أبواب النوافل إلى صلاة الضحى وكنا في الجمعة الماضية مع هذا الرجل الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في بيته حتى يتخذ هذا المكان مسجدا وذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في هذا المكان ركعتين لأن الرجل أنكر بصره لم يعد قادرا على الرؤية فلا بد هنا من أن يكون له هذا العذر في الصلاة في بيته فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عنده ركعتين وكان ذلك ضحا. الحديث التالي عن أنس بن سيرين قال سمعت أنسا يقول أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك وكان رجلا ضخما هذا الرجل كان سمينا كان رجلا ضخما لا يستطيع الذهاب إلى المسجد فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ومدح طرف الحصير فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فقال رجل من آل الجارود لأنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ كما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يصلي الضحى ركعتين مثلا وركعتي الضحى وكما رأى الصحابة يصلون سنة المغرب التي قبل المغرب وسكت النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الضحى كثيرا إلا في أوقات محددة كما حدث في حديث أم هانئ يوم الفتح وكما في هذا الحديث تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها لأنه أمر بها صلى الله عليه وسلم وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل يترك عمل معين وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم انتهت أبواب صلاة الضحى نستفيد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر التي أمر بها أبا هريرة ركعتي الضحى ثانيا أن الإنسان يصبح على كل مفصل منه صدق كل نعمة أعطاها الله تعالى لك من هذا الجسم وهذه الصحة وهذه العظام يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة إلى آخره. قال النبي: وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، ويجزئ من ذلك، يعني يجمع ذلك، يكفي من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. هذه تجمع لك حمد الله سبحانه وتعالى الذي لا يمكن أن تجمع حمده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كلما حمدته عن نعمة غابت عنك آلاف النعم. علمنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى كل الذي ورد عنه في موضعين، في يوم فتح مكة، وعندما دعاه هذا الرجل ليصلي في بيته. هذا كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فصلاة الضحى لها فضل عظيم. ما زلنا في أبواب النوافل، باب الركعتين لمن قدم من سفر، يعني واحد جاي من سفر، ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعود من أي سفر صلى الله عليه وسلم؟ في حديث جابر بن عبد الله قال: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي فيه ركعتين. عندما وصل إلى المدينة كان يصلي فيه أمره أن يصلي ركعتين. في حديث التخلف البعض عن الجهاد في سبيل الله، النبي لما عاد إلى المسجد صلى الله عليه وسلم، فهذه من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة بعد الطهور بالليل والنهار، فضل الصلاة بعد الطهور اللي احنا بنسميهم ركعتين سنة الوضوء، ايه الفضل بتاعهم؟ وكلمة الفضل معناها ايه؟ معناها اننا في حاجة الى رحمة الله والى رضوان الله سبحانه وتعالى. كل واحد فينا في حاجة، في اشد الحاجة، لكنه لا يعرف. فعلي ان يجمع من السنن ومن النوافل ومن الصالحات ما يدخره للقاء الله تعالى. عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال، بلال بن رباح المؤذن، سأله النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الغداء، صلاة الغداء هي صلاة الصبح، صلاة العتمة هي صلاة العشاء، صلاة الوسطى هي صلاة العصر، يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة. النبي بيسأل بلال ما هو أرجى عمل، ايه العمل اللي انت عملته ورجوت من الله فيه منفعة عظيمة؟ احيانا انت تعمل عمل صالح وتتوقع فضلا من الله كبيرا. فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله تعالى الجنة، فبينما هو يمشي فيها سمع صوت نعلين أمامه، فإذا هو بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه. فالنبي بيسأله: إيه اللي وصلك إلى هذه المكان؟ إيه أفضل عمل أنت بترجوه من الله سبحانه وتعالى؟ قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما، لا يتطهر، لا يتوضأ، لا يغتسل، وضوءا تاما يعني غسل الوضوء، الوضوء كامل، في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. ما من مرة أتوضأ إلا وأصلي لله سبحانه وتعالى، إن كان بالليل أو كان بالنهار، عقب هذا الطهور، عقب هذا الوضوء. فهذه أيضا من السنن، جنب الليل يتوضأ يصلي بالليل، حتى يحصل على الأجر من الله سبحانه وتعالى. أبواب صلاة الليل والوتر، هذا الليل وهذا النهار جعلهم الله سبحانه وتعالى لك من أجل أن تعمل فيهما بالعمل الصالح الذي يؤدي بك إلى الآخرة، والآخرة ليست بعيدة عنك. يعني المشكلة أن أقرب شيء لنا هي الآخرة ونحن لا نشعر به، أو ندعي أننا لا نشعر به. عندما تذهب إلى المقابر، ما هي المسافة بينك وبين الآخرة؟ نص جنب طوب. أنت تسير هنا في الدنيا وهؤلاء في الآخرة، اللي بينك وبينهم مسافة صغيرة جدا، يعني مش 1000 كيلو ولا 1000 ميل، لا، ده هي عبارة عن نص قالب من الطوب، اللي هي المسافة اللي بتدي الدنيا دي الآخرة. ولكن الغفلة، النسيان، عدم الاستعداد، لذلك يقول الله تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. نسيان إهمال، بلان هم نسوا لقاء الله سبحانه وتعالى. وعندما تتذكر لقاء الله تعالى، هنا وجب عليك الاستعداد له. يعني الموضوع مش كلام، لأن للأسف حياتنا كلها تحولت إلى كلام، مجرد كلام. أي واحد يجلس معه تلاقيه ممكن يوعزك للصبح، احنا هناخد منها ايه؟ لما حدش بياخد منها حاجة، نصايح اغيت لو فتحت بطنه لوجدت سجلا من السوابق في اكل حقوق الناس واكل اموال الناس واكل الربا والحرام وعدم الايمان بالله ولا باليوم الاخر مشاكل، ويقعد يفتيك ويعظك. برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، يعني مشكلة اصبح حياتنا كلها كلام. يقول لك احنا مشكلة، احنا لنا جود في الدنيا، وهو قاعد يعتدي على جاره. يقول لك احنا مناش جود، كل اصبح حياة الناس كلام في كلام، لا يدركون ماذا يقولون. اما المسلم لا، ده موضوع تاني، دي مشكلة اخرى. ده الصحابة انت شايفين، يقول لك اقوم اصلي، فيقول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ده بالليل مش نايم، او اذا نام يؤدي فرض الله سبحانه وتعالى. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ايه النتيجة؟ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. محدش يعرف دي ربنا هيجازيهم بيه. القرآن يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه. بيوت ناس مش قاعد بقى طول الليل يظبط في أموره، لا، في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله، في بلا الفضل بتاع ربنا له، مش ليجزيهم الله بما عملوا، لا، خلي بالك في الآية دي، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. يعني ايه أحسن ما عملوا؟ لو انت بصيت على أي استمارة بتاعت الثانوية العامة بتاعت النجاح او التجارة او الصناعة او اي شيء، تلاقي الدرجات، جاب في الرياضة 50 من 60، جاب في العربي 40 من 60، جاب في الدين 0 من 60، جاب ما بينجح، ساقط في الدين ينجح، جاب في الكيمياء مش عارف ايه من 50، فبيجمعوا الدرجات بطلع المجموع بتاعه. الناس الطيبين دول ربنا مش بيجمع لهم الدرجات دي، امال بيعمل ايه؟ سبحانه وتعالى: ليجزيهم الله احسن ما عملوا، يعاملهم على اعلى نتيجة حصلوا عليه، احسن ما عملوا، مش يجيب قسم مشترك ويقسم دول، لا، اعلى حاجة جايبها فين؟ في طلب العلم، ادونا الدرجة، الصلاة صوم كل على درجة على هذه الدرجة. وممكن واحد يكون متفوق برضه في شيء في مادة ومش يعني ضعيف في مادة شوية. فربنا يدي المؤمن ده ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أفضل درجة ياخد عليها بقية الصلاة الصوم الزكاة الحج تبع أحسن درجة بتاعته. ليه؟ ما تشوف الأيام الأول يدعون يسبح له فيها بالغدو والأصال، بالغدو يعني أوائل النهار بالأصال أواخر الليل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هو بتاجر هو بيزرع، ولكن لا تلهيه تجارته ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليه؟ يخافون يوما، مش يخافون يوما يبقى يتكلم، لا يخافون يوما يستعد. الرجل لما بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، النبي قال له ماذا أعددت له؟ أنت مجهز إيه؟ فكل واحد يسأل روح أنت مجهز إيه؟ أنت جهزت امبارح بالليل؟ مين قاعد فتح المصحف امبارح من الجمعة ليلة مباركة وقرأ؟ كم واحد؟ طب شفنا كم فيلم؟ كم مسرحية؟ كم مسلسل؟ كم ماتش كورة؟ قريت امبارح كم حديث عن النبي تعلم في دينك؟ كم واحد؟ ولا واحد. مش ده الاستعداد؟ وساعة ما تقعد معاك وتقعد معاك يعني اموات ولاد اموات. عملت صليت امبارح كم ركعة بالليل بعد العشاء؟ ركعتين خبط في الجامع وراها ركعة وقفلت. بنستعجل. اللي وراه قاعد الجيزة، واللي وراه قاعد مش عارف ايه، اللي وراه قاعد غيبة ونميمة، واللي وراه واللي وراه واللي وراه. جهزت روحك وانت قاعد تقول خلاص احنا اموات ولاد اموات، وتضحك على نفسك. وربنا قال في القرآن يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. ما هي دي. فربنا سبحانه وتعالى يقول فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. ربنا سبحانه وتعالى انساه. نسيان الله ليس نسيان عدم تذكر، ولكن اسمه نسيان اهمال، يهمله في جهنم. وما ما عرفش ربنا سبحانه وتعالى، قاعد يضحك على روحه. فحنشوف النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أنا ربنا غفرنا اللي فات واللي جاي، معروف ان دايما المغفرة اللي فات. لما واحد يقول اللهم اغفر لي يعني اللي فات مش اللي جاي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا غفرنا اللي فات واللي جاي، واخبره انه شفيع يوم القيامة، واخبره انه سيبعث الى هذا المقام المحمود، واخبره بما اخبره به في القرآن الكريم كرامة النبي عند الله سبحانه وتعالى. هل النبي نام ركن اطمئن؟ لا، لم يطمئن. هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان ليله اذا جن عليه الليل، كان بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم. عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت، انما احنا مطمئنين، هو مش مطمئن. يعني هو نبي كريم ختام المسك ختم الله به الرسل، قال له وما ارسل ده هو رحمة، قال وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وخايف، لكن انت مش ما ومش خايف. يقول عم الجنة ونعمة، اي واحد مات بالله الجنة ونعمة، غير المحترم كان من القهوة للبيت ومن البيت للقهوة. يعني رجل مواظب ما بيزيش حد من الناس، زي ما حكيت لكم الرجل العراقي اللي بيقول لي فلان ده رجل محترم انسان صالح، من البيت للمشرب ومن المشرب للبيت، من المشرب على الخمار، ما بيزيش حد من خلق الله، ده الجنة ونعمة. الناس عايشة كده للأسف. النبي صلى الله عليه وسلم ده حديث بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير. ما هو مش عنده، هتشوف انتوا من خلال الأحاديث كان لما بيسجد في الغرفة اللي فيها عائشة وهو جاء يسجد يقوم يمس عائشة الأوضة بايدة فيعمل عايز يصلي بالليل وهو له عرف مش له بيت صلى الله عليه وسلم فما ينفعش عايز يحصل على أجر الصلاة في البيت فمش جام صلى في المسجد لا عمل حجرة من حصير اجى في مكان في المسجد وعمل حجرة حصير كده حصيرة وقفها كده عمل لها زي قلمة وركنها على الحيطة بقت أوضة عشان يصلي فيها بالليل صلى الله عليه وسلم فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليال حتى اجتمع اليه ناس الناس حست ان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بالليل الصحابة يعملوا ايه كل الصحابة بدأوا يتوافدون على المسجد يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم فقدوا صلته اجى في ليلة ما خرج يتسلط ان هو بيصلي جوا في صوت فظنوا انه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج اليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم انا شاعر بكم وعارف ان انتم بتيجوا حتى خشيت ان يكتب عليكم انا خفت لو دولنا على كده ان تصبح فرضا على المسلمين ولو كتب عليكم ما قمتم به مش هتقدروا تقوموا به فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته الا الصلاة المكتوبة افضل صلاة الرجل في بيته ما عدا الصلاة المكتوبة ما عدا المفروض يعني عايز تحصل على اجر من الله افضل شيء لك صلي السنة في البيت يعني السنة في البيت هي ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم فخاف النبي ان تفرض عليه لكن هو مضطر عامل حصير بيصلي في المسجد لان مش عند المكان اللي صلي فيه عائشة تقول فكان اذا سجد غمزني عشان اتلم رجليه عشان يعرف يسجد قالت البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ما فيش بقى المصابيح اللي ادنها بالليل واحد عامل سهاري واحد يتك على زرار واحد مش عارف ايه الحديث التالي في زيادة في هذا الحديث من رواية عروة بن الزبير عن عائشة قال وذلك في رمضان القصة اللي حدثت اللي فاتت دي كانت في رمضان يعني رمضان من الافضل ان تصلي ما يسمونه بالتراويح في البيت الاول فيه سؤال مهم ايه هو الشفع وايه الوتر وايه التراويح وايه التهجد وايه قيام الليل وايه صلاة الليل هذا كله شيء لاسم واحد ده كل شيء لان واحد يقول لك انا اصلي التهجد وبقى انا اصلي صلاة الليل وبقى انا اصلي القيام وبقى انا اصلي التراويح لا ده كل شيء هذه الاسماء لشيء واحد هو صلاة الليل يعني الوتر هو اسمه صلاة الليل صلاة الليل كلها اسمها وتر لانها لابد ان تختم بركعة واي صلاة تهجد بالليل هو ده صلاة الليل القيام هو صلاة الليل اللي احنا بقى بنسميه التراويح ده صلاة الليل كل ده اسمه صلاة الليل يصلى في البيت كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي سلمة عن عائشة ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ده ابو صحابي وعائشة صحابية ابنة الصحابي ابو بكر الصديق قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره يعني يعمل اوضة شوف النبي ده يعمل ايه بالليل صلى الله عليه وسلم وكان يحجره من الليل فيصلي فيه فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار قول النهار يقوم عامل حصيرة الناس تصلى عليه فسابوا ذات ليلة سابوا المثابة هي المكان مكان الثواب سابوا اي ذهبوا طلبا للثواب فقال يا ايها الناس عليكم من الاعمال ما تطيقون. لما مش كل واحد هيقدر يقول يصلي بالليل، في واحد وراه شغل، واحد وراه سفر، واحد وراه عمل، او واحد مريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم من الاعمال ما تطيقون. لكن بقى واحد قاعد يتفرج على ماتش وتمثيليه وفيلم ويقول لك والله انا مش فاضي طول النهار ورانا شغل، لا دي مشكله تانية. يا ايها الناس عليكم من الاعمال ما تطيقون، يعني لا تكلف نفسك فوق طاقتها، فان الله لا يمل حتى تملوا. وان احب الاعمال الى الله ما دون عليه وان قل. احب العمل الى الله ما دون عليه. دون يعني الانسان يداوم عليه. يعني ممكن واحد يكون جاي الليله مصلي 11 ركعه وجاي انا صليت القيام وبكره ما يصليش، لا حسب طاقتك اعمل لك 5 كل ليله، 5 ركعات حسب جهدك، 7 ركعات بس داوم عليهم. المهم ان انت تداوم عليهم. واحد يكون جاي ماسك المصحف في ليله جاريه كله وبعد كده يقعد سنه ما يفتحهاش، لا دي ربنا لا يحب هذا الامر. اقرا لك كل يوم صفحتين من كتاب الله سبحانه وتعالى، صفحتين اتنين بس، بس داوم عليهم. فالله تعالى يحب العمل الذي يداوم عليه صاحبه. الحديث التالي عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال، شوفوا بقى النساء، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبل ممدود بين ساريتين، عمودين من أعمدة المسجد. النبي دخل المسجد فوجد حبلا مربوطا بين عمودين، فقال ما هذا؟ الحبل ده مربوط ليه؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فطرت أمسكت به. شوف الصحابية ربط حبل في المسجد عشان تصلي، طب هي بتتعب تقوم تمسك في الحبل عشان ما تجعش، عشان تصلي. شوف بتتصنع لعبادة الله سبحانه وتعالى، دول اسمه الاستعداد، عارفين هم حلموته صح. فقال حلوه، فكوا الحبل ده. ثم قال ليصلي احدكم نشاطه، طالما انت نشيط عندك القدرة صلي، فإذا كسل أو فطر فليقعد. طيب اقعد، حسيت كده بفطور يعني الدافع إلى الصلاة بدأ يقل، ريح شوي مفيش أي مشاكل. ليصلي أحدكم نشاطه. الحديث التالي واحدة ثانية أيضا من الصحابة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت إن الحولاء بنت تويت ابن حبيب ابن اسد ابن عبد العزة، صحابية اسمها الحيلاء بنت تويت، مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة، يعني النبي جالسة عائشة جالسة، مرت هذه المرأة الصالحة. فقلت عائشة بتعرفها للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحيلاء بنت تويت، وزعموا انها لا تنام الليل. عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة سمعنا انها لا تنام الليل تصلي، مرأة صالحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. بعض الناس اللي ممكن يعظ او يخطب جمعة لما يجي عند الاحاديث دي مش يكرهها. هذا الكلام يقال لناس تعب انفسها، يعني من كل احنا تعبين انفسنا نقول لهم لا بالراحة على مهلك. زي ما واحد يقول لك اذا صلى احدكم بالناس هل يخفف، تروح لواحد اصلا بصلي يعني دخل طلع تقول له يا اخي النبي بيقول اذا صلى احدكم بالناس فليخفف. ولكن الاحاديث بتعلمنا شيء اخر، ان اشوف حرص الصحابة والصحابيات على العمل الصالح. امرأة لا تنام الليل، في النبي قال لا تنام الليل استغرب. خذوا من العمل ما تطيقون، يعني خذ من العمل ما تطيقه، لأن الله تعالى حتى عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل قال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أينقص منه قليلا أو زد عليه حسب الوقت بقى، ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني نصفه أينقص منه قليلا أو زد عليه بحسب الوقت بتاعك، قد يكونون في قتال، قد يكون مريض، قد يكون على سفر. الحديث التالي عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، أي واحد يأتي للنوم يأتيه الشيطان فيعقد على رأسه ثلاث عقد لكي لا يستطيع الخيام، يضرب هذا أثناء نوم الإنسان يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، يعني كل عقدة يعقدها الشيطان يغل فيها ظل النوم، عليك ليل طويل فارقد، نام نام تتصحاش، يقول تلك المكارم ولا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسب، يقول عليك ليل طويل فارقد، نام تتصحاش. أي واحد يذهب للنوم الشيطان يربط على قافية رأسه ثلاث عقد، كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، أول ما يقوم النوم بالليل ويذكر الله سبحانه وتعالى تنحل عقدة، المفروض المسلم أول ما يقوم النوم مش يقول فين الجوزة، لا أو سب الدين، ما هو غير الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، ده المسلم. فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة بعد ما قام من النوم وذكر الله روح اتوضأ، فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، لو الواحد جاي كده ما صلاش الفجر والعياذ بالله جماعة في وقته تلاقي نفسك تشعر أن فيها خبث، تشعر أن فيه كسل وخم، تقول مش عارف الواحد جراله ايه، لأن جرالك ذكره لك النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان صنع ذلك بك وصنع شيئا آخر، مش دي بس، لا. عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى اصبح، يعني من بعد ما عيش في النوم لايات مصحية الصبح، ما قام الى الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بال الشيطان في اذنه، هذا الرجل الشيطان تبول في وزنه، فلذلك حقيقة كيف يصبح طيب النفس، لا يصبح خبيث النفس كسلان. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشد. الحمد لله رب العالمين. عن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عن أبيه علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، الحسين ابن علي والحسن ابن علي ده صحابة صغار، مش صغار في القيمة ولا في القدر لا في السن، يعني كانوا صغارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مجموعة من الصحابة كانوا صغارا مثل الحسين ابن علي، الحسن ابن علي، عبد الله ابن عباس، في مجموعة كانوا صغارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والصغر هنا هو صغر السن ولكن قدر الصحابة عند الله عظيم. عن الحسين بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه يا فاطمة. تعلمون أن علي بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان متزوجا من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة النبي ذهب لإيقاظ علي وفاطمة للصلاة، عشان يصلي بالليل، فقال ألا تصليان، لما خبط عليهم وقال لهم ألا تصفراء أبوه وأبوها مش راح يدلع موسم، لا قلنا قلوا صلوا، هو ده العمل الصالح، ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله علي بن أبي طالب بقى جوه والنبي يقف بره، فقال ألا تصليان؟ فعلي قال يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثنا بعثنا، إحنا نعينين أنفسنا بيد الله، طبعا كل واحد بيغلط، لو أن الله أراد أن يبعثنا لبعثنا. النبي ما ردش ولا تكلم، فانصرف حين قلت ذلك، صبح يعمل إيه؟ صبح ومش، ولم يرجع إلي شيئا ولا رد عليه، ثم سمعته وهو مولم يضرب فخذه، لم يشيء يعمل كده، ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وماشي صلى الله عليه وسلم. هيعمل ايه؟ واحد جاي صحيك تقول له مالكش دعوة مثلا، او والله وأنفسنا بيد الله إن شاء بعثنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، واحد يقول له اتبع النبي ويقول لك اخوة اعمل ايه في العلماء، وانت مطلوب منك حاجة تعملها في العلماء، يعني انت مكلف بشيء تعمله؟ لا، يقول لك اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، اما تسمع لكن قول سمعنا واطعنا وخلاص خلص موضوعك، بس ده موضوع سهل. اذا انا جابل معاك وكتب ده فين بتاعت العلماء يا عم، اعمل فيها اي حاجة، ويخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده واحد في الفضائيات، عرفت الفضائيات اللي شغالة اليوم دي بتاعت الدنيا دي، اقرأ والمجد والناس ومش عارف الحكمة، وكل يوم بيطلع قناة دينية وفتاوى على المباشر، واحد من ضمن المشايخ دول بيسألوه ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، مسجد فيه قبر ايه حكم الصلاة فيه، وده عندي مسجل، ده سؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا ألا إني أنهاكم عن ذلك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فممنوع الصلاة في المسجد الذي فيه قبر حرام بالنص كده، والذي يصلي فيه ملعون، ولكن صلاة صحيحة. بقول لهم دي بقى زي ايه؟ زي واحد سرق فلوس ودي مسجلة بالصوت عندي، زي واحد سرق فلوس وراح يحج، حرام عليه انه سرق الفلوس لكن الحج بتاعه مقبول عند الله سبحانه وتعالى. قبل بعد ما قال كلام النبي ابا اني انهاكم عن ذلك، انهاكم، يقول انهاكم عن ذلك، قبل الفتاوى اللي شغالة على الفضائيات، مشاكل متاهات فتن، والناس للأسف شايف واحد ملتحي وحط بتاع بيضة على راسه هقول لك ده شيخ ده إمام، وأول ما اتكلم قال قال رسول الله، النبي لعن، قال لك هو ملعون وحرام عليه لكن الصلاة صحيحة. ربنا يقول في سورة المائدة إنما يتقبل الله من المتقين، وقبول العمل ده كده ماشي، لكن هي ده البلاء الذي نستحقه، يعني جزاء الوفاق، احنا ما نستاهلش إلا دين. مرة ربنا حجيب لك الإمام البخاري يفتي يقول لا، ما انت عملت نسبة وتناسب تلاقي هو ده اللي يمشي معانا، على رأي العراقيين اللي يرهم معانا، لان هو ده اللي يمشي معانا، ما يمشيش معانا غيره، لازم كل وكلهم بهذه الطريقة. واحد قاعد يفسر رؤى وواحد قاعد مش عارف يعمل ايه والناس قاعدة تسمع. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نزل أو نذل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأقم الصلاة.